الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل معكم معشر الإخوان الكلام على كتاب عمدة الفقه الشيخ الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله. كنا شرعنا في الكلام عن كتاب الطهارة، تكلمنا عن أحكام المياه، فقلنا بأن الأصل في الماء أنه خلق طهورا، الطهور هو الباقي على خلقته، وحكمه أنه طاهر في نفسه وطهر لغيره. أن المياه على المذهب ثلاثة: طهور وطاهر ونجس، وأن الطاهر هو الذي خرج عن خلقته التي خلقه الله عليها فسلب الطهورية وبقيت فيه الطهارة، وهو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. وذكر هنا المؤلف بعض الأسباب التي يتحول بها الماء عن الطهورية إلى الطهارة، كان يقع فيه ويمازجه طاهر فيغلب على أوصافه، مثل ما ذكر هنا في المرق يطبخ فيه، أو إذا غلب على اسمه شيء. والماء يتحول عن الطهارة بشقيها إلى النجاسة إذا خلطه نجس، وذلك إذا كان قليلا أو كان راكدا. وذكر طبعا هنا أن الكثير وفاقا ينجس إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجس. وذكر أن النجاسة على أنواع، فبعضها نجاسة عادية وهذه لا بد من الغسل فيها وعلى المذهب تثلث، وهناك نجاسة مغلظة تسبع ويستعمل معها التراب، وهناك نجاسة يسيرة يكفي فيها النضح ربما عفي عن يسيرها، كما ذكر في قول الغلام وفي المذي وفي القيح والدم، فهذا يعفى عن يسيره وكثيره يغالب ويكاثر بالماء كما ذكر المصنف رحمه الله. واليوم نشرع إن شاء الله تعالى في كلام عن الآنية. إذا كانت مناسبة الكلام عن المياه أنها الوسيلة التي تتحقق بها الطهارة، لأنه ذكر أن الماء الطهور هو الذي يصلح للطهارتين: طهارة الحدث وطهارة الخبث. فالكلام عن الآنية باعتبارها هي الوعاء والظرف المكاني الذي يوضع فيه الماء. يحتاج الناس إلى معرفة أحكام الآنية لأن المياه تحتاج إلى أوعية توضع فيها، بعض هذه طاهر بعضها ليس كذلك، بعضها مباح وبعضها ليس كذلك. فكان من المناسب أن يعلم المكلف بما يحفظ الماء وما الذي يشرع له استعماله وما الذي يحرم عليه استعماله. فإذا الآنية مقصودة لأنها هي ظرف للماء، هي وعاء للماء. طبعا ذكر هنا أنه لا يجوز استعمال، طبعا الشيخ يقرأ بعض الآنية. معلش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيما أما بعد، قال رحمه الله: باب الآنية لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولهم في صحافها. نعم. ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة، وحكم المضبة بهما حكمهما إلا أن تكون المضبة يسيرة من الفضة. أحسنت. طبعا هنا عنوان للمسألة للحرمة، لا يجوز يعني لا يشرع ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة أو في غير طهارة، لأن هذا من الترفه والترف الممنوع الذي ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. والحديث وإن ورد في الشرب والأكل فحمل على الاستعمال باعتبار أن الأكل والشرب هو أشرف ما تستعمل فيه الأواني وأكثر ما يحتاج إليه فيها، ولذلك إذا امتنع ما فيه الحاجة وفيه بقاء الإنسان قالوا غيره أولى أو على الأقل يساوي، ولذلك هم أجروا الحكم على كل استعمال ولم يقصروه على الشرب والأكل. وهل يتعدى ذلك إلى الاتخاذ؟ البعض قد يتخذ الذهب والفضة لا للاستعمال لكن للزينة، مثل التحف الآن التي توضع في البيوت، فهذا مما اختلف فيه وحرمه جماعة من أهل العلم، وقالوا إذا كان استعماله ممنوعا فاتخاذه زينة كذلك، ولم يمنعه آخرون، لكنهم المحرمون والمجيزون يتفقون على أن هذا من الترف الذي لا يسقط الزكاة في هذه الأموال، لأن الذهب والفضة أموال زكوية، وبالتالي تحويلها إلى آنية لا يخرجها عن أصل الزكاة. نحن نعرف سيأتي إن شاء الله تعالى في الحلي الملبوسة جعلوا استعمالها في زينة المرأة وهي من حاجاتها سببا للتخفف عن حكم الزكاة فيها، أصل الذهب والفضة مال زكوي، لكن أن المرأة تحتاج إلى أن تتزين، فإذا اتخذت أسورة أو قلائد من ذهب أو من فضة فإنه لا زكاة فيها عند الجماهير، ومنها طبعا مذهب أحمد خلافا للحنفية والظاهرية. لكن هذه الآنية حتى من جوز اتخاذها للزينة فقالوا هذا لا يسقط حكم الزكاة فيها، لأنها أموال زكوية، هو استعمال في بابه قائم على الترفه، وبالتالي لا يسقط معنى الزكاة. قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني هذا بيّن أن هذا صنف من الترفه الذي يتنزه عنه المسلمون، لأن المسلمون وإن أباح الله سبحانه وتعالى لهم الزينة والمتاع في الدنيا لكنه بمقدار، لا يتوسعون ولا يأخذون بأسباب الدعة والترف التي تخرجهم عن تفكرهم في الآخرة وعن قدر من الخشونة والشدة في العيش. ذكر هنا مسألة ملحقة، وهي إذا كانت آنية الذهب والفضة محرمة الاستعمال في الشرب والأكل وغيرهما، فما حكم المضبب بهما؟ المضبب هو المعالج بالذهب والفضة، يعني كأن يكون إناء مكسور أو مشروخ فيشعب، يعني يسد شعبه بذهب أو فضة، يستخدم الذهب أو الفضة لسد الشقوق وجبر الكسور. فذكر هنا أن الأصل في التضبيب أنه يلحق بما كان أصله ذهب أو فضة، قال: إلا اليسير، لأن اليسير ورد فيه الرخصة، والرخصة هي استثناء من أصل، والأصل هو الحرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في اليسير، وعلى المذهب اليسير يكون في الفضة فقط ولا يكون من الذهب، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل إناء فيه شعب مشقوق يعني، وكان قد سده بسلسلة من فضة، فأخذوا من هذا أنه يجوز أن تكون هناك ضبة يسيرة ومن فضة على وجه الخصوص، على طريقة أحمد في الرخص يلتزم ما ورد. بعض العلماء قال الفضة يعني أو الذهب حسب الحاجة، المذهب هنا الفضة فقط لأنه هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان على غير قياس فعليه لا يقاس، يعني ما كان استثناء من الأصل عند على مذهب أحمد لا يتوسع فيه، وإنما يلتزم فيه قدر الرخصة التي وردت، لأن نحن نعرف أن الأصل هو المنع، ولذلك قالوا لا يباشرها بيده، يعني يتورع عن مسها حتى لا يكون مستعملا لها، يعني كأنه يتجنبها. قال ويجوز استعمال إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة يعني خاصة دون الذهب. ثم قال ويجوز، قال رحمه الله ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرات واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما تعلم نجاستها، وصوف الميتة وشعرها طاهر. حسبك. الآن في ما شرف من الأواني، طبعا ذكر هنا الأواني الطاهرة، طبعا هو ذكر الآن الأشياء قبلا وسيذكر بعدا أيضا أشياء ليست بطاهرة. الأشياء الطاهرة الآن الأواني إذا كانت طاهرة فيجوز استعمالها على المذهب مهما شرفت، حتى لو كانت من الأحجار الكريمة، والأحجار الكريمة عندهم لا يحرم لبسها والتحلي بها ولا تجب فيها الزكاة، كل ذلك التزاما بما ورد. فعلى المذهب الأموال الزكوية أموال مخصوصة ذكر فيها الشارع الحكيم وجوب الزكاة، فنوجبها فيما أوجبه الشارع، والزينة المحرمة مخصوصة هي استثناء من أصل الزينة المباحة، لأن الزينة الأصل فيها الإباحة واللباس الأصل فيه الإباحة، فما حرمه الله سبحانه وتعالى ورسوله فهو الحرام، أما ما سكت عنه الله ورسوله فهو على أصل الإباحة، ولذلك الحلي من غير الذهب والفضة ما ورد فيها نهي، فهي على أصل الإباحة للجنسين. وكذلك الأكل والشرب، هنا طبعا لاحظوا هنا البعض هنا يعمل المعنى ويقول بأنه إذا حرم الأكل في الذهب والفضة فما كان من الأواني غالية وشريفة، ربما تكون في يعني غلاء الذهب والفضة فتكون في معناها، فهنا يقول لا، هذه مسألة مبنية على الدليل الشرعي، فحيث ثبت الدليل أثبتنا الحكم، وحيث لم يثبت الدليل لم تثبت أو لم يثبت الحكم. هذه طريقة لأحمد رحمه الله، وإن نازعه فيها غيره فإنه يلتزم الأثر ما استطاع، ولذلك هنا جوز استعمال واتخاذ الأواني الطاهرة من غير الذهب والفضة. ثم ذكر مسألة استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، هذه مسألة طبعا مما يعني فصل فيها العلماء وتكلموا عن أحوال بعض أهل الكتاب. عندنا ناس عاديين من يعني من عامة الناس ينبغي أن يكون الأصل في ثيابهم الطهارة، أن يعتنون بنظافتهم وبهيئتهم وحسن ملبسهم، وعندنا بعض أهل الصناعات ربما طبيعة عملهم تلتبس بنجاسات، مثل لو تخيلنا الآن جزار، إنسان جزار يعني قصاب أو لحام، أو تخيلنا واحد من أهل الكتاب عنده يعني أجلكم الله مزرعة خنازير يعتني بها، أو يبيع الخمور، أو هو يطبخ الميتة لا يعرف أنه يعني طبعا أهل الكتاب الآن كثير منهم لو استثنين اليهود يحرصون على الذبح لا يذبحون بل يجرمون، بعضهم يجرم الآن الذبح ويراه جريمة ويحاولون يشرعون التشريعات التي تمنع الذبح. فالقصد هنا أن هذا الذي يخالط النجاسات كثيرا فيتوقع ربما أن تكون ثيابه ليست بطاهرة. ولذلك هذه المسألة هو يتكلم عن أصل عام، أن نقول أن الأصل في الأشياء الطهارة والأصل في ثياب الكفار الطهارة ما لم تعلم نجاستها. وبعضهم يفرق بين ملابسهم في أحواله العادية وما قد يلي عوراتهم وما قد يظن تنجسه، وكما قلت البعض يذكر هنا أحوال لبعض أهل الكتاب ممن يظن أو يغلب على الظن أنهم يخالطون النجاسة. ولذلك البعض يقول هنا أن الأوانيهم الأصل أنها تغسل، والبعض قال تغسل على سبيل الاحتياط، لكن لا دليل على إيجاب غسلها، لو غسلها الإنسان ورعا أو احتياطا فهذا الأمر إليه. ثم ذكر مسألة الميتة وأجزاء الميتة، اقرأ يا بدر وصوف الميتة. وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان ما الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتة، وما لا نفس له سائلة إلا لم يكن متولدا من النجاسات. نعم، هنا ذكر جملة من المسائل، ذلك أنهم يقسمون الميتة في أجزائها إلى ما اتصل بها ومن فصل عنها، وهذا جعله بعض العلماء كالضابط في التمييز بين الطاهر والنجس في أجزاء الميتة. فمثلا يقولون أن صوف الميتة وشعر الميتة، يعني الصوف الشعر الوبر، هذا يعتبر في حكم المنفصل وبالتالي يكون له حكم الطهارة. أما اللحم والعظم فهذا نجس. طيب الجلد، الجلد يعطون حكم لأنه هو الوعاء الذي يحوي اللحم والعظم والشحم، وبالتالي يجعلون في حكم المتصل. ولذلك هنا على المذهب جلد الميتة نجس بإطلاق، دبغ أو لم يدبغ. طبعا هنا يفرق في المسألة بين حل الاستعمال وبين الطهارة. على المذهب فإن جلد الميتة إهابها لا يطهر بحال، وطبعا ورد الحديث في أنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، والأخذ بهذا لا شك أنه أولى. لكن هم يجوزون استعمال الميتة، استعمال جلد الميتة، ولا يقولون أنه يطهر بالدباغ. وكذلك عظامها يعني أيضا نجسة، ولحمها طبعا نجس من باب أولى أنها ميتة. وكل ميتة نجسة يعني كل ما مات حتف أنفه أو كان مما لا تجري فيه الذكاء فهو ميتة. يعني إحنا الآن لو جئنا بخنزير وذبحناه ذبح إسلامي ما يجري فيه ذبح إسلامي، يعني الخنزير هو أصلا نجس اللحم هو حي. لو جئنا بحمار أهلي وذبحناه ما تجري فيه التذكية فهذا محرم. فإذا هنا الحيوان الذي مات حتف أنفه يعتبر ميتا، وما لا تجري فيه التذكية أيضا هو في حكم الميتة. ولذلك هنا قال وكل ميتة نجسة، يعني كل ما مات حتف أنفه بدون تذكية شرعية فهو نجس إلا ما استثنى الشارع وإلا الآدمي، إن الآدمي كرمه الله سبحانه وتعالى فلا ينجس حيا ولا ميتا، وإن كان طبعا يكون في عليه حكم الحدث، لكنه لا ليس بمعنى النجس كما في حديث أبي هريرة لما انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنبا فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وكذلك إذا مات كرامة له يغسل ويطهر ويطيب، لكن هذا لا يعني أنه نجس. قال إلا الآدمي وإلا حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. طبعا تعرفون أن هذا الاستثناء أيضا يدخل معه ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وحلت لنا ميتتان ودمان، فأيضا الجراد مما يعني لا ينجس، لكن هو ربما يلحق بالنوع الثاني. يقول كل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طبعا قوله الذي لا يعيش إلا فيه، تعرفون بعض الحيوانات تعيش في الماء وتعيش خارج الماء، يقصد هنا ما لا يعيش إلا في الماء، هذا هو الحيوان البحري، هذا يدخل في عموم ما أحله الله سبحانه وتعالى من ميتة البحر. ولذلك لما سئل بعض السلف عن خنزير الماء قال ما تقول في خنزير الماء؟ قال أنتم تسمونه خنزيرا. قال أنا سميته خنزير، شو بقول؟ أقول خنزير حلال؟ لكن هو لا شك أن كل ما في الماء هو الأصل فيه الحل، لكن هنا الإنسان يتورع عن الاسم، يعني لو سمي باسم غير ثاني أو باسم غير هذا كان أدعى، إلا طبعا ما يثبت ضرره فإن الناس يتجنبه لسميته أو ضرره كما تعرفون. قال هنا وما لا نفس له سائلة، لما فيه يعني دم يجري هذا يسيل، هذا أيضا يكون على أصل الطهارة. قال إذا لم يكن متولدا من النجاسة، طبعا الأولين كانوا يظنون أن هذه الكائنات الدقيقة تتوالد من القدر أو تتوالد من الأشياء، لما طبعا ما كان عندهم مجاهر واكتشفوا أن هذه لها دورة حياة وبويضات ودنيا وقصة، فيظنون أنها تتولد، فقالوا ما تولد من هذه، يعني إذا كان لنا دود الآن يطلع فيه أجلكم الله في الميتة، وعندنا دود مثلا يطلع في التفاح وفي بعض أنواع الفاكهة وفي الجبن مثلا والتمر، فقالوا مثلا الدود الذي يتولد في التمر والجبن والفاكهة غيرها من الفواكه هذا متولد من طاهر فهو طاهر. قالوا والدود الذي يتولد من الجيفة مثلا من الميتة فهذا متولد من نجس فهو نجس، هكذا يقولون في ما لا نفس له سائلة، فيجعلون هذا هو الضابط. ونحن طبعا نعرف الآن أن هذه الأشياء كلها لا تتولد من نفس بيئتها، وإنما بيئتها تكون بيئة لتواجدها وتكاثرها، وهي موجودة بأسباب أخرى، لكن هم قصدهم هنا أن هذه تابعة فلا تفرد بالحكم وتعطى حكم ما هي تابعة له، فإذا وجدت في نجاسة فهي نجسة وإذا وجدت في طهارة فهي طاهرة. طيب دخل في الباب اللي بعده باب قضاء الحاجة. يا قال رحمه الله باب قضاء الحاجة يستحب لمن أراد دخول صلاة أن يقول بسم الله نعوذ بالله من الخبث والخباء ومن النجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر واقتاد لبوله موقع رخم، ولا يقولن في ثوب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة، ولا تأتي شجرة مثمرة ولا يستغفر شمسا ولا قمرا ولا يستغفر القبلة ولا يستكبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستغفر القبلة بضال ولا بول ولا تستكبروها. ويجوز ذلك في البنيان، فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينطره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ثم يستجمر بطرا ثم يستنجي بالماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزاءه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة، ولا يفسد أقل من ثلاث مسحات منقية. ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظم وما له حرمة. أحسنت. طيب، طبعا قضاء الحاجة جلكم الله وآدابها مما يحتاج إليه في الطهارة، بل هي على المذهب شرط لتحقق الطهارة، بمعنى أن الإنسان لو قضى حاجة ولم يتنزه من النجاسة الخارجة من السبيلين أو من أحدهما فإنه لا تصح طهارته حتى يزيل القدر أو النجاسة التي خرجت من السبيلين. فلذلك احتيج إلى الكلام قبل الكلام عن الوضوء وقبل الكلام عن الغسل عن إزالة القدر وآداب قضاء الحاجة. فذكر المؤلف رحمه الله جملة من الآداب، بعضها واجب وبعضها مستحب وبعضها هو من السنن الخفيفة وبعضها فيها مراعاة للأولى وبعضها لا دليل عليه، حقيقة هو اجتهاد لكن يعوزه الدليل. فذكر هنا من الآداب أو من جملة الآداب التي ذكرها أنه يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يسمي الله سبحانه وتعالى، وهذا ورد فيه الحديث، وطبعا هذا له فوائد، منها أنه يستتر عن أعين الجن ويتحفظ من أذاهم ومكرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستروا ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله. فإذن هنا يحجب الجن عن أن يتلصصوا عليه، وأيضا يعوذ بالله من شرهم، ولذلك ورد الاستعاذة مع البسملة، الاستعاذة طبعا أيضا البسملة فيها نوع من الاستعانة لأن هذه وظيفة طبيعية، إنسان الله سبحانه وتعالى خلقه ضعيفا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وطبعا إذا أكل الطعام احتاج إلى أن يخرجه وهو ضعيف لا يقوى بنفسه وحوله وقوته على حفظ وظائف بدنه، وبالتالي هنا هو حتى في شأنه العادي الفطري الطبيعي الجبلي محتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه، ولذلك هو فيها قدر من الاستعانة على أن ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالصحة ويستطيع أن يقوم بما يقوم به الأسوياء. والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى فيها أيضا كما قلنا تحرز من الشيطان، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، قرأت بسكون الموحدة التحتية وبتحريكها وبضمها الخبث، فالخبث معروف، والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، قالوا يتعوذ من ذكران الجن وإناثها، وقيل أنه يتعوذ من القذارات الخبث والخبائث بمعنى النجاسات والقاذورات، ولذلك ورد التعوذ من الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم، طبعا رأس النجاسات المعنوية هو الشيطان فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه. فهذا أدب ليس بواجب لكنه مستحب. وإذا خرج قال غفرانك، يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى عن انقطاعه عن ذكره في هذا الموطن، وأنه ما حمد الله سبحانه وتعالى وشكره حق شكره. ولذلك ورد في الدعاء الآخر: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ومن السنة في دخوله أن يقدم اليسرى، وفي خروجه أن يقدم اليمنى عكس المسجد، لأنه جعلت اليمين الأماكن الشريفة واليسار بعكسها. ولا يدخل الكنيف أو الحمام، هنا طبعا المقصود بالكنيف جزاكم الله، والمرحاض، لا يدخله بشيء، مكان قضاء الحاجة، لا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا اضطرارا، مثل الإنسان لو كان عنده يعني محفظة فيها بعض الأشياء ربما يكون فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، مثل اسمه عبد الله واسم جده عبد الكريم وغير ذلك، فهذا طبعا يدخله معه وإلا ضاع. فبعض أهل العلم يفرق بين الظاهر والمستتر، يعني ما كان ظاهرا مثل الخاتم والقلادة والكتابة على الملابس، هذه ينبغي أن تنزه عنها. بعض الناس يرتدي ثياب عليها قرآن أو عليها لا إله إلا الله، هذه يعني لا يليق الإنسان أن يدخل فيها في الأماكن التي لا ينبغي أن يذكر فيها الله سبحانه وتعالى أو ينزه الله سبحانه وتعالى عن الذكر فيها. لكن هذا ذكروه على سبيل الكراهة، ولذلك قال: ولا يدخله، يعني لا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. قال: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، هذا ذكر في صفة قضاء الحاجة. وإن كان في الفضاء أبعد، يعني إن كان الرجل في فضاء وليس في مكان مخصص، يعني هذا ما تقدم هو في الكنيف أو الأماكن التي تتخذ لقضاء الحاجة. فإن كان في فضاء، يعني في مكان ليس بمسور، فمن السنة أن يبعد عن الناس حتى لا يؤذيهم ولا يتكشف لهم، واستتر. والاستتار يكون بالإبعاد، ويكون أيضا في أن يتخير مكانا يعني لا يبرز فيه للناس. ولذلك قيل في سبب تسمية الغائط بالغائط أن الإنسان يبحث إذا أراد أن يقضي حاجته عن مكان طامن في الأرض، غائط يعني نازل في الأرض، حتى يستتر عن أعين الناس. فسمي الخارج منه المستقذر بالغائط تسمية للمكان الذي كان يتخيره لقضاء حاجته، فغلب عليه، يعني غلب المكان على الخارج المستقذر. ولذلك يعني هذا واضح، وهذه فطرة الإنسان يحب أن يستتر عن أعين الناس فيما يسوءه. وكذلك من السنة أن يرتاد، يعني يختار مكانا مناسبا لبوله أجلكم الله، فيرتاد مكانا أو موضعا رخوا، يعني حتى لا يرتد عليه رشاش البول أجلكم الله. وأيضا يحذر أن يبول في ثقب أو شق، هذا ورد فيه يعني نهي أن أحد الصحابة فعل ذلك، فيعني صرعته الجن، لأن قد هذه تكون أماكن مسكونة بالجن أو مسكونة ببعض الدواب فتؤذيه، يعني يكون فيها حية أو عقرب، فإذا بال فيها ربما لدغته، أو إذا كان فيها شيء من الجن فربما يعني صرعته كما ورد في الحديث. ولذلك يحذر من ذلك. ولا ظل نافع، طبعا يتجلد مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الملاعن، تقول الملاعن الثلاثة، الإنسان يقضي حاجته، يبول أو يتغوط في طريق الناس وفي ظلهم، ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، يعني يجلس الناس تحتها يستظلون بها أو يأخذون من ثمرها، لأنه لو فعل فإنهم ربما سبوه ودعوا عليه لأنه آذاهم. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، هذا مما لا دليل عليه، قالوا لأنها من خلق الله سبحانه وتعالى تكريما له. الإنسان وين يروح؟ كل شيء خلق الله يا جماعة، وكان في فضاء، فلا يستقبل الشمس ولا يستقبل القمر، النجوم ليست من خلق الله بعد، والسماء من خلق الله، والجبال من خلق الله، فهذا لا دليل عليه حقيقة، وهذا قد يعني يجعل الإنسان في حرج، وين يروح؟ هو لازم يحتاج إلى جهة يتوجه إليها. فلم يرد دليل حقيقة في الشمس ولا في القمر، ومن ذكرها ذكرها اجتهادا يعني تعظيما، لأن الشمس والقمر ورد فيها القسم في القرآن وفي غير ما موطن، ولذلك قالوا هذا، لكن هذا لا دليل عليه. أما استقبال القبلة فهذا واضح، لأن هذه قبلته في الصلاة، فهذا طبعا واضح أن الإنسان لا يبصق أجلكم الله في القبلة، فمن باب أولى لا يبول إلى القبلة، وقد ورد في هذا النهي. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، طبعا استقبال القبلة محل وفاق، إذا كان في فضاء، استدبار القبلة محل خلاف، والأولى أن لا يفعل، لأنه ورد النهي عن الصورتين خاصة في الفضاء، والإشكال يصير أكبر في البنيان، هل له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في البنيان؟ هذا طبعا اللي خذ به المذهب، فرقوا بين الفضاء والبنيان، فقالوا في الفضاء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ويجعلون في هذا مقامين، مقام يحرم ومقام يكره. فالمقام الذي يحرم هو قضاء الحاجة، عندما يقضي حاجته فلا يستقبل القبلة ببول ولا يستدبرها بغائط. ومقام الكراهة عندما يغتسل لإزالة النجاسة فإنه لا يستقبلها ولا يستدبرها، فيجعلونها مقامين، وهذه مسألة طبعا من مسائل الاجتهاد. ولذلك هنا لو احتاط الإنسان وتجنب القبلة في كل موطن فهو أوضن، يعني سواء كان في الفضاء أو في البنيان، وإذا أخذ بقول مثل ابن عمر رضي الله عنه كان يعني ربما جعل الدابة أمامه بينه وبين القبلة وقضى حاجته وراءها، ولما سئل عن ذلك فقال يعني إنما نهينا ذلك في الفضاء، فإذا جعلت بينك وبين القبلة شيء فلا عليك. هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، وبعض الصحابة خالف في ذلك، كما في حديث لما قدموا الشام وجدوا الحمامات مبنية على القبلة، قال فننحرف عنها ونستغفر الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسألة هذه حقيقة الورع فيها جيد، خاصة من يعني يبني بيته مثلا يحاول أن يجنب، بعض المساجد تجد الحمامات ما يحرصون أنها تكون مثلا على اتجاه القبلة، فالأولى عند الله سعة إنسان يستطيع هو يعني أمير نفسه إلا إذا اضطر يعني اضطرارا، لكن الأصل أن الإنسان يستطيع أن يحرف الحمام إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، ويحرص أنه يتجنب القبلة ورعا. يقول لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، يجوز ذلك في البنيان على المذهب، فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأس ذكره يعني ثم ينتره ثلاثا. هذا طبعا ما يذكرون من المسح والنتر يذكرون جماعة ورد فيه بعض الأحاديث لكن لا تصح، وقالوا أنه يدفع الوسواس حتى لا يعني يبقى في آلته شيء من البول، وحقيقة بعض هذه الأمور إذا بالغ فيها الإنسان هي تجلب الوسواس، ولذلك بعضهم زاد عليها بعض الأشياء يسويها، من قضى حاجته يقوم ويجلس يقوم ويجلس وغير ذلك من الأمور، حقيقة يعني لا دليل عليها. ورد في هذا حديث أنه فليمسح ذكره فإنه يقطع عنه. الحقيقة أن هذا الأمر يعني الإنسان يحاول أن يستفرغ المثانة وثم لا يطلب منه شيء آخر، لا يستعجل، يتنزه من بوله وبعد ذلك لا يعني يسترسل مع الوسواس في بقاء بعض قطرات البول. قال فإذا انقطع البول مسح، ذكرنا هذا، ولا يمس هني مسألة لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها. الآن ذكر مسألتين وتطبيقهما معا يسوي إشكال. الآن هو يقول لا يمس ذكره بيمينه، يعني عندما يقضي حاجته ويتبول جلكم الله فإنه ورد النهي أن الإنسان يعني يمس ذكره بيمينه. طيب قال ولا يتمسح بها يعني عند الاستجمار. طيب ماذا يفعل الآن؟ يعني الآن هو الآن يريد أن يستجمر وهو منهي عن مس الذكر باليمين ومنهي عن الاستجمار باليمين، فهل ممكن أن يستعمل الشمال في أن يمسك بذكره وأن يمسح ذكره مرة كله بالشمال؟ ولذلك هنا استشكلوا حقيقة هذه الصورة، وبعضهم قال هنا يعني لا يثبت الحجر حتى لا يمسك بيمينه. هني الإشكالية هو أن يعني الآن عندنا هل يستجمر باليمين؟ طبعا منهي عن ذلك. وهل يمس ذكره باليمين؟ منهي عن ذلك. هل المقصود بالمس هو الاستجمار أو المقصود هو غير ذلك؟ هني طبعا احنا نقول المقام يختلف. إذا كان الإنسان يستنجي ولا يحتاج إلى أن يمس ذكره فينبغي أن لا يمسه بيمينه، لكن إذا احتاج إلى ذلك في الاستجمار فهو بين مفسدتين، إما أن يستجمر بيمينه أو أن يمس ذكره بيمينه، فإذا اضطر إلى ذلك فأن يمس ذكره بيمينه أهون من أن يستجمر بيمينه. لكن إذا استطاع كما في حالة الاستنجاء بالماء ولا يحتاج في حالة انتفاض الماء إلى أن يعني يمس ذكره فهنا يتنزه عن مس الذكر. وهذه مسألة حقيقة مما ذكروها واستشكلوها. ثم يستجمر وترا، وترا يعني يقطع على ثلاث وهذا أقل ما يستجمر به، ومنه أخذ ومن حديث المستيقظ من نومه ليأتي كما قلنا لأخذ تثليث النجاسات مثل ما ذكرنا قبلا، فيستجمر وترا. طبعا إذا كان الوتر هذا الثلاث كافية فبها ونعمت، ما كفت فحتى ينقي، قد يستعمل خمس أو سبع، فالمهم أن ينقي ثم يستنجي بالماء. الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، طبعا الاستنجاء يطلق على إزالة النجاسة من الخارجة من السبيلين، والبعض يخصها باستعمال الماء ويسمي استعمال غير الماء استجمارا من الجمرة اللي هي الصخر، والبعض يجعل هذا مترادفا يعني يطلق الاستنجاء على الاثنين. فهنا الجمع بينهما مما روي في يعني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأيضا من بعض الأوجه التي رويت في فضل أهل مسجد قباء لما قال الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فذكروا أنهم اللي ورد أنهم كانوا يستعملون الماء، ورد أنهم يستعملون مع الحجارة الماء. فالمقصود هنا لا شك أن الماء هو أفضل، وعلى المذهب النجاسة تزول بالماء ولا تزول بغير الماء، وإنما يرفع حكمها، يعني يستبيح الإنسان المستجمر الصلاة لأن النجاسة أثرها هو منعه من الصلاة، فالاستجمار يرفع هذا الأثر فقط ولا يزيل النجاسة، وإنما الذي يزيل النجاسة عندهم هو الماء، الطهارتين، في طهارة الحدث وفي طهارة الخبث. ولذلك لا شك أن الماء أفضل، وانتفاض الماء أفضل، هو أحد الأوجه التي ذكرت في معنى انتفاض الماء من العشرة التي هي من الفطرة. ولا شك أن هذا أولى وأبعد عن الوسواس. قال: وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه. نعم، يجزئه، هذا إن كان كثير من الناس يظن أنه ليس من دين الله، فهو من دين الله، لأنه ورد فيه الدليل الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا رجل إذا قضى حاجته يأخذ معه 3 حصيات، وما قد يفعله الإنسان في بعض، أجلكم الله، في الحمامات، خاصة في بلاد الكفر، من استعمال بعض ما يقطع النجاسة من المناديل وغيرها، فهذا مشروع أيضا وليس بمحرم. لكنهم اشترطوا في إجزاء الاستجمار عن الاستنجاء ألا يتعدى الخارج المستقدر المحل المعتاد. قال: إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة، يعني مخرج النجاسة المعتاد، يعني أن لا يسهل جلكم مثلا بوله على مذاكيرة، فهنا يتعين غسلها، أو كان مثلا جزاكم الله مصاب بإسهال مثلا انتشر القذر الخارج من الغائط، فهنا يتعين عليه استخدام الماء. وأيضا لو استعمل عندهم محرما في الاستنجاء أيضا يتعين عندهم هنا استعمال الماء، أو استعمل نجسا في الاستنجاء هنا يتعين عندهم استعمال الماء. ولذلك قال: إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة، قال: ولا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية، يعني إذا كانت المسحات غير منقية فلا بد أن يزيد. والمقصود بالمنقية أن يكون آخر مسحة جافة ليس فيها بلل النجاسة. ثم ذكر ما يجوز استعماله في الاستنجاء، فقال: ويجوز الاستجمار بكل طاهر، ثم استثنى الروث والعظام وما له حرمة. طبعا واحد يقول الروث طاهر، نقول نعم على المذهب، ما يؤكل لحمه على المذهب روثه طاهر، لكن لو كان من ما لا يؤكل لحمه أو كان روث آدمي فإنه نجس، لكن لو كان من مثل من شاة أو بعير فإنه يعتبر طاهر لأنه يؤكل لحمه. لكن هذا والعظام أيضا، عظام طبعا ليس عظام الميتة وإنما عظام الذبيحة، فهذا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد أخواننا من الجن، زاد بهائمهم، فلذلك لا نؤذيهم فيها. وما له حرمة، يعني كل شيء له حرمة لا ينبغي أن يعني يستعمل في إزالة القذر، مثل الطعام يعني أو الأوراق النقدية أو كل أو الصحائف أو الكتب، فإن كل ذلك لا يجوز ويحرم عليه، ولو فعل فإنه يتعين عليه انتفاض الماء، يعني استعمال الماء، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني المعصية لا تكون سببا للرخصة، وعندهم الاستجمار هو رخصة والأصل هو استعمال الماء. بهذا نكون خلصنا من الكلام عن آداب قضاء الحاجة. يبقى معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم راح نأخذ كل ما يتعلق بالوضوء، باب الوضوء والمسح على الخفين ونواقض الوضوء، حسب طلب أخونا براك يبينا شوي نحث الخطى، إن يكون قاعد نمشي ببطء، لكن إن شاء الله تعالى شوية راح نحث الخطى وراح نأخذ هذه طبعا حسب الخطة، ما أدري شنو حسب الخطة. حسب الخطة احنا المفروض عندنا الوضوء والمسح الخفين ونواقض الوضوء مع بعض، ناخذها مع بعض بإذن الله تعالى. إذا استطعنا الدرس اللي بعده ناخذ الغسل والتيمم مع الحيض والنفاس سوينا معه. احنا راح باقي درسين صح؟ الدرس هذا والدرس الجاي اللي بعده، ولا الحج بعدين؟ الأسبوع الجاي اللي بعده حج، ولا اللي بعد اللي بعده حج؟ الجاي آخر أسبوع؟ طيب الأسبوع الجاي نخلص الوضوء إن شاء الله تعالى ونخليك. الأسبوع الجاي إن شاء الله في درس بإذن الله. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما مش عارف في شيء. تفضل شيخ في شيء؟ ولا حول ولا في شيء؟ تفضل بالله. لا لا ما يشترط ذكر الدعاء، لكن من الآداب احنا قلنا يستحب. نعم؟ اي بالصوت. هو طبعا اذا كان قبل دخول، وطبعا الذكر دائما يكون بتحريك اللسان، والإشكال اذا عندنا احنا قد يكون في فضاء وقد يكون في كنيف مكان مخصص. فالأولى طبعا إذا كان المكان مخصص فإنه يقول الدعاء قبل دخول الحمام، وإذا كان في فضاء فيقولها قبل أن يتكشف ويقضي حاجته. الإشكالية هي أنه أحيانا الإنسان يضطر إلى قضاء حاجته في مكان يعني يكون موجود فيه. مثلا الآن عندنا الآن اختلطت الكنيف ومكان السبوح صار واحد الآن، يعني الحمام دخل على المرحاض صار محل واحد، فهو الآن يقضي حاجته ثم يتوضأ في المكان نفسه في نفس البنيان. فإن شاء الله تعالى هذا له حكم وهذا له حكم، فهو يذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن يقضي حاجته ويتكشف، ثم إذا ذهب إلى مكان الوضوء أو مكان الغسل يذكر الله سبحانه وتعالى هنا يبسمل للقراءة. وبعضهم قال مثل شيخنا ابن عثيمين يقول يسر بها ولا يجهر بها أدبا، يعني مراعاة ل يعني ظرف المكان اللي هو فيه. فهنا طبعا يعني الأصل أنه إذا استطاع أن ما يذكر الله سبحانه وتعالى ما يذكر الله سبحانه وتعالى. لكن الآن احنا كلنا يتوضأ الآن في الحمام، والحمام نفسه فيه مرحاض، وعلى المذهب البسملة واجبة من واجبات الوضوء، فلا بد أن يبسمل. فإن شاء الله تعالى ما فيها حرج في هذه الصورة. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.